اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق اللہ العلی العظیم. من دعاء شهر رمضان في نهار كل يوم يستحب أن يقرأ هذا الدعاء، فأقرأ مقطع من هذا الدعاء حيث هو موضوع المحاضرات التي ستكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في سنة هذه إن شاء الله بحول الله وقوته. نقرأ الدعاء حتى نتهيأ قلبا وقالبا، فكرا وروحا وعملا، للدرك وإحياء ليلة القدر، ونعرف ما معنى درك ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر. فما جاء في الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل دعائي فيه يعني في شهر رمضان، لأنه هذا الدعاء يقرأ في كل يوم من شهر رمضان، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي فيه مقبولا، وسعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكثر وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقني فيه، توفيق من الله يحتاج، ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا من ألف شهر. الآن ماذا أريد؟ الله يرزق، واسألوا من فضل الله، هذا من الرزق الموعود، ليس من الرزق المضمون والمقسوم، موعود. الله وعد أنه من يسألني من رزقي وفضلي أنا أرزقه، لذا أسأل ربي في كل يوم من شهر رمضان، وارزقني فيها في ليلة القدر أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها، وأكرمته بها واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. هذا مقطع وسأقول من مقصود من قراءتي لهذه الفقرة من الدعاء. وأما الفقرة الثانية والمقطع الثاني: اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضا بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني أطل بعمري ولو 3 أيام 4 أيام فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها يا ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك وصل على محمد وآله بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين. في هذين المقطعين الذي يلفت النظر واسترعى انتباهي وقررت أن أجعل عنوان المحاضرة في هذه الليلة وفي الليالي القادمة هو أنه كل يوم يسأل الداعي المؤمن والداعي المؤمنة من ربهما شنو السؤال؟ محور السؤال، قطب السؤال، وبقية اللوازم إنما يدور حول هذا القطب. محور الطلبة من ربي الليلة وفي كل يوم من شهر رمضان المبارك في ضيافة الله، نحن الآن في ضيافة الله وعلى مائدة الله، والضيف عزيز عند صاحب الدار مهما يكون، لا سيما إذا كان صاحب الدار رجل كريم، إذا كان صاحب الدار رب العالمين أكرم الأكرمين، فمهما يكون الضيف عزيز. لذا احنا الآن في ضيافة رب العالمين، الأكلة اللي أنا أريدها وأشتهيها أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يعلمونا، أمير المؤمنين سمي أمير المؤمنين، وجه التسمية علة وجوه، واحدة منها أنه يطعم المؤمنين العلم، لأنه أمير مأخوذ من المير وهو الطعام وهو الحنطة، فأمير المؤمنين يطعم المؤمنين، فلينظر إلى طعامه قال إلى علمه ممن يأخذ، فالطعام بمعنى العلم. فأمير المؤمنين يطعم المؤمنين. لذا الأحاديث والأدعية والمناجات والزيارات كل هذا إنما هو التراث من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وطعام علمي لأرواحنا، كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء في بقائه في حركته في نشاطه، يحتاج إلى غذاء إلى ماء، كذلك الروح، والروح أكثر تحتاج إلى غذاء. غذاء الروح هو العلم، طعام الروح العلم. لذا أئمتنا من خلال الدعاء يعلمونا أنه ماذا ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. ليلة عظيمة، سأذكر عظمة هذه الليلة والليالي الآتية. في ليلة عظيمة وساعات عظيمة والطلبة من الله العظيم، يا ترى هل يمكن عقلا أن واحد يطلب شيء رديء شيء خسيس، أو إنما يطلب شيئا عظيما؟ المفروض أنه يطلب شيء عظيم. يقول لك أخي هذه فرصة ذهبية، صاحب الدار رجل كريم وعظيم، الله سبحانه وتعالى رب العالمين أكرم الأكرمين، عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أسمائه الحسنى، في أفعاله، في كل العوالم هو عظيم. لا يمكن للبشر أن يدرك العظمة الإلهية. فمن العظيم ماذا أطلب في ليلة عظيمة؟ ماذا أطلب؟ الدعاء يعلمني الليلة بحث مهم جدا. أريد أفتح لك أفق جديد من هذه الليلة لخلال سنة إن شاء الله، أنه ماذا تريد من ربك في هذه الليلة؟ ليلة عظيمة، فلابد أن تطلب شيئا عظيما، وإلا من يطلب شيء قليل أو شيء رديء أو ما شابه ذلك، هذا يدل على أنه الإنسان لم يكن عنده استيعاب للعظمة الإلهية، لم يكن عنده استيعاب لعظمة هذه الليلة فيطلب شيء قليل. المفروض أنه يطلب شيء كثير. أنا هاي القصة ذاكرها، ولكن الآن وحقا جت ذهني مرة أخرى، حتما بها نفع في التكرار إفادة. جدي الخامس رحمة الله على الجميع، قرأت في كتاب تاريخ كاشان عنه أنه كان على تل في أطراف كاشان، وإذا بي صارت عند حالة دعاء. هاي الحالة يعرفها من كان من أهل الدعاء، فحالة خاصة بحيث يحس الإنسان أن الدعاء راح يستجاب، عنده قناعة تصير ويقين، وأسألك يقينا تباشر به قلبي، فيصير عنده يقين يباشر به قلبه أنه في قلبه الآن أنا متأكد أن الله يستجيب دعائي. قصة ثانية جت بذهني الآن، سيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الخوي يقال أنه في زيارة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في أثناء الزيارة صارت عنده هذه حالة الدعاء، أنه تيقن بقلبه ويقين باشر قلبه على أنه دعائك الآن يستجاب، أطلب ما تريد. يقول أطلب ثلاث حاجات، واحدة الله سبحانه وتعالى أعطاني، واحدة ما أعطاني، والثالثة أنتظرها. الحاجة الأولى طلبت أنه أكون صاحب مدرسة أصولية وفقية، آرائي تذكر في الحوزة، يعجبني هذا أنه آرائي أصير بمستوى بحيث آرائي تطرح في الحوزة، كيف آراء أساتذتي شيخ الآخون مثلا الشيخ النائين رحمة الله النائيني رحمة الله عليه العراقي وأمثالهم تطرح آرائهم في الحوزة، كان أنه بودي أن تطرح آرائي. الله سبحانه وتعالى استجاب دعائي، وصلني إلى هذه المرحلة أنه وصلت صاحب مدرسة أصولية وفقهية. الآن كثير من المجتهدين يحتاجون إلى آراء السيد الخوئي ويناقشوه، إما يوافقوه وإما يخالفوه، لكن يطرح على كل حال في الحوزة. الثاني اللي طلبت من ربي ما صارت، أنه لا تصل إلي المرجعية. طلبت من ربي أن المرجعية لا أتلي بها، يقول هاي ما صارت تليت. والثالثة اللي طلبتها من ربي أنه تختم حياتي بالشهادة، أموت شهيدا فأنتظرها، والظاهر أنه مات شهيدا كما يقال أنه سمى. لذا جدي الله يرحمه يقول ساعد حالة دعاء الشاهد هنا، لما صار دخل الدعاء شوف المستوى الفكري ايش قد فرق. قال إلهي هذا التل اللي أنا واقف عليه اجعله ذهبا. سماكو غير دعاء كتب عقله سيد رسول الله أنه لا يجعله ذهبا، وإذا التل كله صار ذهب تحت رجله. قال إلهي، يقول ثلاث حاجات تستجاب له. قال إلهي اللي يطلب حاجة صغيرة من عندك اعمي بصره رأسا، الله سبحانه وتعالى أعمى بصره، فهم أنه تطلب حاجة من قليلة ذهب ما بيشي ثالث سواتي عليك ذهب، هذا كل شيء قليل، فلا شيء في مقابل إرادة الله وعظمة الله. فعمية نفس اللحظة عند ذلك تأذى، قال لي إلهي اجعل هذا التل اللي صار سبب كفف بصري اجعله رمادا احرقه. يقال تحت رجل احترق الجبل فصار رماد وصار معدن لا جورده، معدن خاص للون لا جورده. فلذا الإنسان لازم يطلب حاجة كبيرة من الله. هالليلة اطلب حاجة كبيرة. شوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما يقول اللهم أدخل السرور على قبر أبي على قبر أمي، لا، اللهم أدخل السرور على كل الأموات، اللهم شافي كل مريض. ما يقول شافي لي شافي مريضي، لا، شافي شافي كل مريض. اللهم أغني كل فقير، كل فقير. هذا يدل على الروح الإلهية حيث تتجلى في الإنسان. شلون الله الرحمن لكل البشر للمؤمن وللكافر، كذلك الإنسان لازم يصير عنده حالة ربانية إلهية أنه إلهي أغني كل فقير. الليلة أقول اللهم أغني كل فقير. أطلب الحاجة العظيمة هو أطلب الله من الله، قل إلهي أنت مناي، أنت رجائي، أنت حياتي، أنت جنتي، أنت كل شيء، أنا ما أري سواك. من ذا الذي وجد من فقدك ومن ذا الذي فقد من وجدك، أنا أريدك. لذا الليلة الحاجة اللي يطلبها الإنسان لمدة شهر كل يوم يقرأ هذا الدعاء أنه إلهي إذا كان الليلة ليلة القدر أريد هاي الحاجة منك، إذا مو الليلة أخرني إلى ليلة القدر وأطلب الحاجة منك وهي السعادة. اجعلني اجعل اسمي في السعداء. فحديثي كله راح يكون حول هذا الموضوع أنه اجعل اسمي في السعداء. يعني شنو أول حاجة؟ ها قريت الدعاء، أول حاجة يطلب أنه إذا كانت الليلة ليلة القدر فاجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين. إذن أول حاجتي أن أكون اسمي في السعداء. ليش؟ لأنه إذا كنت سعيدا فزت بخير الدنيا والآخرة، إذا كنت سعيدا أحرجت خير الدنيا والآخرة، إذا كنت سعيدا دخلت الجنة، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. فلذا أنا أسأل من ربي في هذه الليلة أن أكون من السعداء، أن يكتب اسمي في السعداء. أقرأ لكم الأدعية الأخرى الذي يدور حول هذا الموضوع أنه إلهي أكتب اسمي في السعداء. الله سبحانه وتعالى يكتب في لوحين مقدراته. اولا اعلموا الليله ليله المقدرات. احنا عندنا ثلاث ليالي القدر، وهذا الموضوع دائما اكرر انا في كل سنه في ليالي القدر للتذكر فقط. ثلاث ليالي قدر، الليله الاولى مثل هذه الليله 19 ليله التقدير الالهي. التقدير شنو؟ التقدير هندسه، طول وعرض وعمق. يقدر بمعنى انه كل شيء له حيز فيبين حيزه، أجل المدة يبينها، الرزق قليل كثير حلال حرام أي شيء كل هذا يبينه في هذا الليلة، الآجال يبين، حتى يكتب صك الحاج والحاجة. إذا واحد يروح المكة في الليلة يكتب. فالليلة ليلة المقدرات، ليلة التقدير. هذا التقدير الإلهي تابع للتغيير، اسمعوها بحث مهم، التقدير الإلهي تابع للتغيير الإنساني. الله في عرشه، الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لعلوه نقول في عرشه، فوق عرشه. الله سبحانه وتعالى يقدر العبد في الأرض يغير. تعجب، الله بعظمته يقدر العبد بذلته وحقارته يقول له أنا أغير، لأن الله سبحانه وتعالى أذن له ذلك حتى يتبين عظمة العبد في هذه الليلة وعظمة هذه الليلة بالخصوص عند الله سبحانه وتعالى. ولماذا أنزل القرآن في ليلة القدر؟ القرآن فيه ما فيه، فيه كل علوم الأولين والآخرين، كل أسرار الكون وما وراء الكون، أسرار الله سبحانه وتعالى، كل أسرار الذات الإلهية وأسرار الأفعال الإلهية والصفات الإلهية، مأدبة الله القرآن، مجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى القرآن. إذا أردت أن ترى الله فتراه في القرآن في الحديث الشريف، فالله مرآة القرآن، الله كل شيء. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء. لذا الله كل شيء، كل شيء إنما هو في القرآن الكريم. فترى الله سبحانه وتعالى في كتابه، يتجلى في كتابه كما يتجلى في خلقه بخلقه، ويتجلى في محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، يتجلى في الكتاب التكويني الخلق، في الكتاب التدويني القرآن الكريم، وفي الكتاب العيني محمد وآل محمد. فالله سبحانه وتعالى يتجلى، يعني إذا أردت أن ترى الله تراه في هذه المجليات، في هذه المرايا، مرايا الحق، ترى الحق سبحانه وتعالى في مثل هذه المرآة. فالليلة ليلة عظيمة، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة التغيير على أنه أنا أقدر، ولكن أيها العبد أنت تغير، أنا الحول والقوة بيدي، وأنت في أول الانقلاب الشتوي إلى الانقلاب الصيفي تقرأ دعاء عند تحويل السنة في عيد نوروز، تقرأ الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. يقول أنا أحول ولكن أنت تبدل، تحويل علي والتبديل عليك. حلوة، أنا أحول والتبديل عليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت غير، أنا أحول، أنا أحولك إلى أحسن حال، أنا أجعل الشتاء لك ربيعا خضراء تسر الناظرين، جو نسيم لطيف ظريف ترتاح له، تنشط أيام الربيع نشاط، الأرض كلها تكون خضراء، فتنقلب من برد القارس والشتاء، وإذا به تراها كلها نظرة وخضار وما شابه ربيع. يقول أنا أحولك في هذه الليلة، أنا أحولك من شتاء الذنوب إلى ربيع المغفرة، أنا أحولك من شتاء المعاصي إلى ربيع الطاعة، لكن عليك أن تتغير. أنت ابدأ، منك الحركة ومن البركة، منك أول. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فابدأ منك. لذا هذه الأدعية إنما هو تبديل، إنما هو تغيير. الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده، الله أكبر والله عظيم، الله جل جلاله، وكان الإنسان يعجز ويكفي في معرفتي أن يدعي العاجز إلي، أنا عاجز، عاجز عن معرفتك، عاجز عن شكرك، ماذا أقول؟ لذا الله سبحانه وتعالى بلطفه أراد أن يبين لعبده: عبدي، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون، تقول لشيء كن فيكون. من أطاع الله أطاعه الله، الله يطيعك. من أطاع الله أطاعه كل شيء، العبد يقدر يصل إلى هذه المرحلة. لذا الليلة الله سبحانه وتعالى فسح مجال لنا أن نسأله السعادة. اكتب اسمي في السعداء، امحو اسمي من الأشقياء واكتبه في السعداء. تعقيبات صلاة الصبح شوفوها، آخر تعقيب ما قبل الآخر، تعقيد جيد جدا، وحرام علينا أنه نغفل عن مثل هذا التعقيب. حرام أخلاقي طبعا، ليس حرام شرعي، حرام عمر أنه الإنسان يغفل عن هذا التعقيب العظيم. سأبين لكم الحقائق. هناك النزاع، خلي أبين هذا المعنى ابتداء. إذن أريد أبين هذا الموضوع، أنه الليلة ليلة السعادة، فالكل ليالي شهر رمضان والأواخر العشر الأواخر الذي يحتمل فيه ليلة القدر كلها ليالي السعادة، ليالي السعادة الإلهية. كيف؟ أولا نقاط. النقطة الأولى، الله سبحانه وتعالى عنده لوحان في مقدراته. الله هو المدبر، هو المقدر، العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، فيدبر الأمور تدبيرا. مدبري ولست أدري، وجد على ستار الكعبة في عصر الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ويقال كتبه الخضر: لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، وكل الأمر إلى من هو أولى منك أمرا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو أولى منك أمرا. فالله هو المدبر، هو المقدر. أين قدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى عنده عالم الأمر وعالم الخلق. عال لله الأمر والخلق في آية القرآن ما مضمونها، أنه لله سبحانه وتعالى الأمر والخلق. عالم الأمر يسموه عالم كن فيكون، وهو إيجاد من العدم إلى الوجود، ماكو كن فيكون تصير أكو، هذا يسمى عالم الأمر. عندنا عالم الخلق، عالم الخلق عالم معالين علل. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ليش في ستة أيام؟ وهو كن فيكون، خلي يقول السماء كن فيكون، يقول لك لا، هذا من الخلق، من عالم الخلق، ذلك من عالم الأمر. كن فيكون من عالم الأمر، خلق السماوات في ستة أيام من عالم الخلق. عالم الخلق نظام تكويني، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولهوا ولغوا ومن دون حكمة، كل حكمة نظام. فخلق في ستة أيام، في آية أخرى في يومين، وكل هذا بمعنى وتفسير. فالله سبحانه وتعالى عند مقدراته، المقدرات إنما يكون من عالم الخلق لا من عالم الإبداع ومن عالم الأمر. في عالم الخلق الله لما يريد يقدر، يقدر في لوحين، وهذا الموضوع طارحه بس إشارة فقط. يقدر في لوحين، عند اللوح أم الكتاب وعند اللوح المحو الإثبات. أم الكتاب فيه المقدرات الحتمية الثابتة، الأجل المحتم، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا إيش يستأخرون. ليش؟ هذا أجل محتم، هذا موجود في اللوح أم الكتاب، لوح المحفوظ يسمى. اللوح شنو؟ اللوح جبهة ملك، القضية كلها قضية غيبية، ليس كل واحد يؤمن بما أقول، إنما الذي يؤمن من كان متقيا، وهذا ما نذكره دائما، على أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بمثل هذه المغيبات. فهذه قضايا غيبية، من يقول بذلك؟ أئمتنا، أهل البيت أدرى ما في البيت، الرسول الأعظم، الأنبياء أخبرونا بذلك، القرآن الكريم أخبرنا بذلك. لذا الله سبحانه وتعالى عند اللوح أم الكتاب فيه المقدرات الحتمية، وعند لوح ثاني محو الإثبات، هاي آية قرآنية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لوح المحو الإثبات هو هذا المعنى الذي أريد أقوله، على أنه الله يقدر في ذلك اللوح، يكتب، ولكن يقول: عبدي أنا افسحت لك المجال في دنياك، افسحت لك المجال في ليالي القدر، وجعلت هاي ليلة القدر في كل عام، عسى أن توفق في ليلة من الليالي حتى تغير ما كتبته عليك. أنا تارة أكتب لك، تارة أكتب عليك، أكتب لك حج بيت الله الحرام، وأكتب عليك على الشخص لا أمثل بالحضور، وأكتب على الشخص موت الفجأة، أجل معلق، أكتب عليه الأجل المعلق. عبدي أنت تغير ما كتبته في هذا اللوح محو الإثبات في جبهة هذا الملك، ملك ثاني جبهته لوح محو الإثبات، فيكتب بقلم القدرة والملائكة تأخذ، وكلها قضايا نورية غيبية، والملائكة تأخذ تلك المقدرات من تلك الجبهة أو من ذلك اللوح، لوح محو الإثبات أو لوح أم الكتاب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ هذا اللوح الثاني إنما الله سبحانه وتعالى فسح للإنسان أن يغير ما في هذا اللوح مما كتبه الله عليه له أو عليه. فإذا كان اسمي في الأشقياء مكتوب كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله في الليالي القادمة، بحث مهم عقدي عقائدي، بحث عرفاني، بحث أخلاقي، بحث فلسفي، عدة علوم ترتبط بهذا البحث، أنه ما هي السعادة ومن هو السعيد. مثلا أفرض بالفلسفة، الفلسفة يبحث عن الحقائق، حقائق الموجود بما هو موجود حسب الطاقة البشرية، موضوع الفلسفة يبحثون عن السعادة، فبحث مفصل جدا عندهم عن السعادة، كتب عن السعادة، أنه ما هي السعادة ومن هو السعيد. من فلاسفة الشرق والغرب من زمان قديم عند القدماء أرسطو وأفلاطون وسقراط وما شابه ذلك وإلى يومنا هذا الحكماء والفلاسفة، فلاسفة الغرب يونان والروم وفلاسفة الشرق الفهلويين الفرس الفهلويين وغيرهم. في المشيائيين يبحثون عن السعادة، في الإشراقين يبحثون عن السعادة، في الرواقين يبحثون عن السعادة. فالبحث موضوع مهم جدا عند البشرية، لأنه الإنسان منذ نعومة أظافره يبحث عن سعادته، كل واحد يبحث عن سعادة ويفر من الشقاء. من يريد النفس أن يكون شقي في حياته؟ أبدا، مستعين إلا المجنون. أما إذا كان عاقل ذو مسكة وعقل فإنه يبحث عن سعادته، يسأل ما هي سعادتي، أين سعادتي، يبحث عن سعادته منذ الطفولة. لذا هذه مسألة فطرية، مسألة وجدانية، مسألة بديهية في فطرة الإنسان. فطرة الإنسان يعني ما يحتاج إلى دليل، الفطريات هي بديهيات، ما يحتاج إلى استدلال وإلى دليل. لذا مسألة فطرية أنه الإنسان يحب أن يكون سعيد في حياته. أنا سعيد شو أسوي؟ تسألني سيدنا شو أسوي سعيد؟ أهل البيت ماذا قالوا؟ القرآن الكريم ماذا قال؟ فالفلاسفة يبحثون، فتجد بحث السعادة بحث فلسفي أذكره إن شاء الله، واختلاف الفلاسفة في ذلك وفي معاني السعادة ومن هو السعيد. بحث عرفاني، العرفاء يقولون السعادة انبساط والشقاوة قابض، والانبساط والقبض إنما هو من اسمي الله سبحانه وتعالى، يا باسط يا قابض. فالسعيد يحس بانبساط روحي، لذا الله الباسط يتجلى فيه، والشقي يحس بانقباض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة نارية، لأن الذين شقوا في النار هم فيها خالدون. فهذا الإنسان الشقي دائما حياته حياة نارية، ليس حياته حياة نورية، دائما يعيش الضنك والأذى والألم، ما مرتاح نفسيا، ما مرتاح، قلق واضطراب وما شابه ذلك. فشوف العرفاء يبحثون عن هذه المسألة، مسألة السعادة والشقاوة. تأتي مثلا في علم النفس الاضطراب والقلق أنه علامة الشقاء، الارتياح النفسي والارتياح البال، الإنسان مرتاح باله يقول لك هذا الإنسان سعيد، يبحثون ذلك في علم النفس، بحث نفسي، علم نفسي، علماء النفس يبحثون عن ذلك. تجد في الآيات والروايات بحث تفسيري، آيات عندنا في الشقاء وفي السعادة، عندنا روايات إلى ما شاء الله عن أهل البيت وعن رسول الله في السعادة والشقاوة، فيبحثون عن ذلك. صار بحث روائي، بحث علم الدراية والرواية، بحث حديث، بحث تفسير، علوم القرآن، علوم الحديث، كل شوف يبحثون عن مسألة السعادة. فمسألة مهمة جدا أنه ما هي السعادة، واقع الإنسان كيف يشعر أنه سعيد، ليش أكثرنا ما نحس بسعادة؟ أكو عندنا سعادة أسروية، عندنا سعادة معملك، أنت مدير معمل سعيد الآن معملك وعمالك ولا تحس بسعادة؟ عمالك يحسون بسعادة وياك، أنه سعداء وياك لما يشوفوا يرتاحوا لك، أنت لما يشوف عمالك ترتاح، أو دائما مشاغبات فيما بينهم، دائما أنه المدير يحاول أنه يأخذ من حق العامل، والعامل يحاول أنه يختلس من حق المدير في وقته في عمله في شغله، فيعيشون الشقاء الاثنين، والمدير والمدرسة والطلاب والجامع وأهل الجامع، كل سعادة تجدها الحقيقة الضائعة، واقعا السعادة حقيقة ضائعة. ما حد يدري شنو السعادة. أي واحد اسأل أنا ما هي السعادة، كل واحد شكله يفسر لك، كل واحد حسب ذوقه حسب فهمه حسب خلفيته الثقافية العلمية يفسر لك السعادة في شيء. بعضهم يقول لك السعادة هي شعور وآني وإحساس، مجرد إحساس وشعور آني وخفيف وخفي وسريع ما ينتهي. لقاء صديق صافحة تقول له، ولا متودعة تقول له طبعا أنا سعيد بلقائك، شكرا أنا سعيد بلقائك، بس بهالمقدار سعيد بلقائك. أو مثلا إذا أم أفرض ابنها مدة مديدة في السفر ويأتي وإذا به تحضن ابنها وتبكي وفلان ويسألها تقول أنا سعيدة سعيدة بلقاء ولدي، ولا ساعة تقب العطا وتقب العركة بين الأم وبين تشنة، لأنه جاء الولد من الخارج ويا تشنته وتشنها مغربية وما متوالمة ويا الأم. هذه قالت أنا سعيد، وتشعر بعد ذلك أنها أشقى الأشقياء مع ولدها. شنو صار؟ يقول لك السعادة في حالة نفسية وإشآنية وخفيفة وخفية وتروح. منهم من يعتقد هكذا واقعا هاي السعادة؟ لذا كل واحد شكل يفسره، أو يفسر أنه لمن فرحان بيش تفرح، تيجي أموال طائلة مثلا بين ليلة وضحاها تلعد أموال طائلة، يقول لك والله أنا سعيد. يا بشنو جت في الأموال طائلة؟ حصل في السيارة مثلا، والله أنا سعيد بهاي السيارة. هي هاي السعادة أنه سيارتك أنه كنت سعيد؟ شنو السعادة؟ ما هي السعادة أيها الناس أيها المؤمنون والمؤمنات أيها المسلمون؟ ما هي السعادة ومن هو السعيد؟ خلينا نشوف. لذا بحث مهم جدا. الليلة أنا باعتبار ليلة القدر ما راح أدخل في مواضيع علمية، إن شاء الله من بكرة ندخل في مواضيع علمية كلامية مهمة جدا، أنه يا ترى أكو نزاع بين علمائنا وبين علماء المسلمين على أنه السعادة والشقاوة ذاتية أو كسبية. شنو يعني؟ يا ترى الإنسان سعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه؟ أنه يقول للإمام سل الله سبحانه وتعالى أدعو الله أنه عندي مولود عندي جنين أدعو له، قال له شقد مضى الأربعة أشهر؟ قال له لا قبل أربعة أشهر، قال له أدعو له، قال له وبعد أربعة أشهر؟ قال له بعد ما يفيد، لأنه على أربعة أشهر يأتي ملك ويعين أجله ويعين رزقه ويعين أنه سعيد أو شقي. هذا المسألة مسألة جبرية. كثير من المسلمين لا سيما الأشاعرة منهم يقولون السعادة والشقاوة جبريات، السعيد سعيد من يوم الأول لا بيدك ولا بيدي، والشقي الأغبر الأغبر من يوم الأول لا بيدك ولا بيدي، هذا الشقي بعد الله خلق شقي شو تسوي له؟ هالشكل يقولون واقعا هالشكل. يعني أنا ما أقدر أثر في سعادتي إذا كنت شقيا، ما أقدر أثر في سعادتي. بحوث مهمة روايات مختلفة، حتى علمائنا علمائنا الفطاحل في علم الأصول، من مثل الشيخ الكبير العظيم العملاق في الأصول شيخ الآخوند الخراساني عليه الرحمة، شيخ الآخوند الخراساني انزلقت رجله في السعادة والشقاوة، انزلقت حتى بعض العلماء يقولون قال بشبه الجبر، لم يكن جبريا فقال بشبه الجبر في مسألة الإرادة والطلب. ليس عندكم شبه لا سامح الله، أبدأ أقول لك بعض الأحيان حتى علماءنا لما يوصل إلى هذا يذكر كلمة فارسية في الكفاية، أهل الكفاية يعرفون ذلك فضلاء المجلس، أنه لما يصل إلى بحث الطلب والإرادة أنه يا ترى ذاتية أو ليست ذاتية، يقول الاختيارات الأولى هي الإرادة الأولى، إذا أردت مثلا أن تفتح هذه الورقة هاي الإرادة الأولى، هذه اختيارية زين، هاي الإرادة إلها إرادة قبل بلي الإرادة إلها إرادة قبل، هاي الإرادة الثانية من جتي، يقول لك هاي بعد ذاتية. هذا لو سعيد يفتح هذه الورقة، لو شقي يفتح مثلا ورقة أفرض معاصي، يفتح راديو قرآن أو يفتح راديو أغاني، هذا بعد تابع لشقاوته لسعادته. قلم بنجا رسيد سار بشكس، يقول لك القلم وصل إلى هنا وانكسر رأسه، بعد أكثر من هذا ما نقدر نحشي. وإذا في علمائنا من بعده وإلى يومنا هذا يردون هاي النظرية، أنه هاي النظرية إن لم تكن جبرية فلا أقل هي شبه الجبر بلا شك، يستشم ويستشم منها الجبرية. فلذا مسألة خطرة جدا. لكن أنا الليلة باعتبار ليلة السعادة وليلة الوصال وليلة رفع القرائن لازم نتهيئ نفسيا، هاي البحوث العلمية نخليها إن شاء الله لليالي القادمة، بس الآن ليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب السعادة، اكتب اسمي. إذا كان اسمي في الأشقياء فامحو اسمي من الأشقياء واكتبني في السعادة. حاجتي الليلة هذه، حاجتنا إن شاء الله كلتنا، واحد يدعو للثاني، وحتى من لا يسمعنا أن واحد يدعو للثاني أنه اجعل ليلتي هذه ليلة السعادة، اكتب اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين. طب لما تكتب اسمي في السعداء لازم شنو؟ الإنسان الذي يكون سعيد يختم حياته بالشهادة، إن لم يكن شهادة موضوعية فتكون شهادة حكمية، وهو أنه يموت على حب آل محمد، ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. فهذه شهادة حكمية. فحينئذ وروحي اجعلها مع الشهداء، أحيانا عند ربهم يرزقون، يستبشرون بما أتاهم الله من فضله. وإحساني، إحسانات الأعمال الحسنة اللي سويتها اجعلها في عليين في الأبرار مع الملائكة المقربين. وإساءتي، هاي كلها من السعادة، وإساءتي مغفورة، اغفر ذنوبي، ذنوبي وآثار الذنوب. المغفرة الإلهية، المغفرة الإلهية يستر الغفر، غفران بمعنى الستر، يستر الذنب ويستر آثار الذنب في الدنيا وفي الآخرة. هاي المغفرة الإلهية، مو فقط الذنب يستره، لا، يستر الذنب وآثار الذنب، حتى الرائحة الكريهة يسترها، لأنه تعطروا بالاستغفار، لا تفضحنكم روائح الذنوب، الذنب رائحة كريهة، تعلمون أنه حقيقة الذنب نجاسة، رش من عمل الشيطان، نجاسة، حقيقة الذنوب نجاسة، الغيبة نجاسة، لحم أخيه ميتا، ميت يعني نجاسة، الميتة من النجاسات. فلذا المعاصي كلها نجاسة، كلها على الإطلاق نجاسة، مثل العذرة والدم وما شابه ذلك، إلا أن احنا ما نشوفها، ومن ناحية الشيطان يغرينا، والنفس أمارة بالسوء، والدنيا تغري، لذا نستعمل تلك النجاسة ونحس بلذتها. المشكلة هنا، ولو علمنا حقيقة النجاسة، ليش أئمتنا معصومين عن النجاسة؟ لأنه يعلمون حقيقة النجاسة، يعلمون حقيقة الذنوب. احنا لو علمنا حقيقة الذنوب والله العظيم لا يقترب واحد من عندنا إلى النجاسة أبدا. الآن نقول الواحد واحد، أي واحد كان حتى لو لم يكن إنسان متدين، نقول له هذا بول طفل، اشرب البول طفل، يشرب أبدا، يتقذر منها. الذنب بول طفل، بول رجل كبير، ماكو فرق. طبعا أعتذر من هذا المثال، لكن أردت أن أقرب أن الذنوب الغيبة والكذب والبهتان وما أدري، النظر إلى المرأة الأجنبية والأشياء الخفية وغير ذلك، الشباب يدرون شو أقول، هذه كلها إنما هي نجاسات، لكن نحن نرتكبها لأنه لا نعرف حقيقتها. فلذا أنه يطلب من الله، وإساءتي، كل إساءاتي، كل ذنوبي في هذه الليلة مغفورة، لأنه تكتب اسمي في السعداء، اسمي في السعداء. وأن تهب لي هبة عطاء، لا تنتظر أنه أنا أعبدك الليلة، أحيي الليلة قربة إليك، وإن أحييها قربة والإحياء هي يقظة، وأول منازل ومقامات العارفين والسائرين والسالكين الله هي اليقظة، أول ما أول لازم توقظه. لذا أحياء الليلة أحياء اليقظة، أحياء التقدير والتغيير والتحويل والتبديل، الليلة عليك. فعليه أسأل من ربي أنه تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا خالصا مخلصا لا يشبه الشك، ورضا راضي بقضاء الله بقسمة الله، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح بها فأخرني إلى ذلك. إذن أكتب اسمي في هذه الليلة في السعداء. الدعاء الذي ورد بالنسبة إلى صلاة الصبح، قلت لك يستحب الإنسان يقرأ هذا الدعاء في الصباح وفي المساء 3 مرات، يستحب أنه يقرأ هذا الدعاء. على كل حال الآن ظاهر الورقة ما جايبة معي، بس يمكن أقرأكم من كتاب مفاتيح مع صلاة على محمد وآل محمد. طبعا هذه التعقيبات كلها بها أسرار، وحكم إلهية سبحانه وتعالى، وهذا الوقت الذي يوقت أنه في هذا الوقت يقرأ هذا الدعاء وفي هذا الوقت يقرأ هذا الدعاء، هذا كل له تأثير في نفس الإنسان وحياة الإنسان. اللهم مقلب القلوب والأبصار، يستحب 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل، من بكرة إن شاء الله نلتزم. الله بس من الليلة، اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري، امدد لي في عمري، عمر طويل. قال أسأل من الله الموت، الإمام قال لا تسأل، لا تسأل الموت، تتمنى الموت. قال أتمنى الموت، قال لا تتمنى الموت، لأنه شو مسوي، شو مقدم لآخرتك حتى تتمنى الموت؟ اسأل طول العمر مع طاعة الله حتى تزداد عمل صالح وينفعك ذلك بعد الممات. لذا وامدد لي في عمري، وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب، اللوح المحفوظ، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا. عجيب. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا اللوح المحفوظ حتميات. قال له سيدي هذا اللوح الثاني، لوح المحو الإثبات، أما يتنافى مع اللوح المحفوظ؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال لأنه هذا اللوح الثاني هو أيضا موجود في اللوح المحفوظ، في اللوح الأم الكتاب، في اللوح المحفوظ. يعني هذا اللوح المحو الإثبات هو أيضا من أم الكتاب. في أم الكتاب هناك لوح فيه المحو الإثبات، لذا في أم الكتاب في ذلك اللوح الذي هو محو الإثبات، إلهي إن كنت شقيا، مكتوب علي شقاء، مكتوب أنه أنا من أعلى المعاصي، مكتوب أنه أعيش حياة تعبانة، مكتوب أنه آخرتي والعياذ بالله إلى نار، أما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. إلهي أنا يوميا صباحا ومساء 3 مرات أطلب منك، هاي 3 مرات ربما إشارة إلى ذات الله، صفات الله، أفعال الله. 3 مرات في ذاتك وفي صفاتك وأفعالك، توحيد صفاتي، توحيد أفعالي، توحيد ذاتي. أطلب منك يا رب أنه إذا كان اسمي في الأشقياء فامحو اسمي من الأشقياء، بس إذا كان اسمي في الأشقياء يكفي، الليلة أريد أن أكون من السعداء، فامحو اسمي من الأشقياء واكتبني في السعداء. طبعا بحث مفصل، أنا ذاكر مفردات الراغب بالنسبة إلى معنى الشقاء والسعادة، ما رح أتعرض لهذا الموضوع حتى أدخل السعادة على ضوء القرآن الكريم. يوم يأتي لا تكلم نفسا، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طبعا هاي الجنة جنة البرزخ، لأنه ما دامت السماوات والأرض احنا عندنا 3 جنان، جنة الدنيا، جنة البرزخ، جنة الآخرة. فالآن الذين سعدوا ففي الجنة، هاي جنة البرزخ ما دامت السماوات والأرض، والذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض، هذه نار البرزخ، لأنه إذا مات المرء قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. والآيات الأخرى إن شاء الله غدا أقرأها، لأنه الوقت ضاقني تقريبا وأنا عندي موعد مكان آخر، فلذا أعتذر من الإخوة وأدخل في الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة خطبة 128 في تفسير علم الغيب: فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا وفي الجنان للنبيين مرافقا. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك في العلم الأزلي في أم الكتاب، إلا أنه ذلك فيه معنى لا يستلزمه الجبر، لأنه نحن نعتقد لا جبر ولا تفير، بل أمر بين الأمرين. والمعنى هو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب هذا سعيد لأنه يعلم هذا بالمستقبل سيفعل أفعال السعداء فكتب له أنت سعيد، وإنما يفعل أفعال السعداء باختياره لأنه سيأتي إلى الدنيا مختارا ويختار حينئذ، يعني اختيار الدنيا ليس باختياره ولكن يأتي بصفة اختيارية بمعنى أنه يحمل الاختيار الإلهي، الله هو المختار والاختيار الإلهي يتجلى فيه فيحمل هذا الاختيار الإلهي فيكون مختارا، لذا باختياره يكون مطيعا لله ويكون سعيدا، باختياره يكون عاصيا لله ويكون شقيا، والله يعلم ذلك لذا يكتب عليه هذا سعيد وهذا شقي كما سيأتينا توضيح ذلك إن شاء الله في المستقبل. طبعا الدعاء هنا وجدته أنه يستحب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ما يمنعكم أن تقولوا في كل صباح ومساء 3 مرات، وهذا الدعاء الذي قرأته لكم. ما هي السعادة؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة. إذا كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء، يا ترى من السعادة ينقله إلى الشقاء؟ لا، هاي من رحمة الله، ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء. لذا أنا أسأل من ربي أنه أكتب اسمي في السعداء لأنه بعدين مرتاح، بس مجرد أنه اسمي يكتب في سعداء في ديوان الله سبحانه وتعالى، لله ديوانان، ديوان النار أهل النار وديوان أهل الجنة، السعداء من أهل الجنة والأشقياء من أهل النار، فإذا كتب اسمي من أهل الجنة بعد أنا فكري مرتاح، أما الذين سعدوا ففي الجنة. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ليلة يستحب زيارة الإمام الحسين لهذا القدر، قال في من زار الإمام الحسين عارفا بحقه وإن كان شقيا كتب سعيدا ولم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل. صلوا على محمد. أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في من قرأ سورة الجحد في الفريضة قل يا أيها الكافرون وإن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء البحار مجلد 85 صفحة 40. عن الإمام الصادق بعد ذكر دعاء يذكر دعاء قال ما من عبد مؤمن يدعو بهن مقبلا قلبه إلى الله عز وجل إلا قضى له حاجته ولو كان شقيا رجوت أن يحوله سعيدا. الله سبحانه وتعالى يكتبه من السعداء في البحار مجلد 93 صفحة 222 في دعاء الإمام الحسين في عرفة اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك السعادة التقوى ولا تشكني بمعصيتك. علامات الشقاء الرسول أعظم قال جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. أمير المؤمنين قال من علامات الشقاء غش الصديق، من يغش صديقه هذا شقي. الشقاء الإساءة للأخيار قال عليه الصلاة والسلام من يسيء إلى الأخيار فهذا علامة الشقاء سان شقي. الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام السعادة سبب خير تمسك به العبد فيجره إلى النجاة، والشقاء سبب خذلان تمسك به الشقي فيجره إلى الهلكة، وكل يعلم الله تعالى أنه هذا سعيد أو هذا شقي في البحار المجلد 10. أمير المؤمنين قال إنما السعيد من خاف العقاب فآمن ورجى الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة هذا سعيد. قال أمير المؤمنين السعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بغيره، من اكتفى بغيره. قال عليه الصلاة والسلام السعيد من أخلص الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه. قال الصادق عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا. يا جماعة لا ينبغي، السعادة بالعلم وهذا ما سأذكره، فلا ينبغي لمن لم يكن عالما، مو يعني معمم، يعني تعلم له مسألة، تعلم له شيء بحياته، أن يعد سعيدا، العالم يعد سعيدا. قال أمير المؤمنين نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء، عيشة سعيدة، وسأذكر هذا. وأما في زيارة الجامعة سعد من إيش؟ من والاكم وشقي من أو هلك من عاداكم. اسمع الرواية الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لأنه ليلة ليلة أمير المؤمنين وليلة حزن. شوف أمير المؤمنين دورة في حياتك. طبعا يشرفنا إخوان من عدة بلاد الآن في المجلس من المستفسرين، يشرفنا حضورهم وإن شاء الله بوجودكم الليلة دعانا يستجاب إن شاء الله. أنا أملي أنه دعانا بوجودكم إن شاء الله الليلة يستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين إن السعيد كل السعيد إن السعيد كل السعيد حق السعيد سعيد حقا إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولاك من بعدي. كل من يطيع أمير المؤمنين ويتولاه هو السعيد حقا، هو كل السعادة في إطاعة أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. ومن خصائص ليلة القدر وعظمة ليلة القدر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال لي رسول الله: يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله. كما يعلمه النبي، أمير المؤمنين يأخذ علمه من النبي، علمني رسول الله ألف باب من العلم، لذا قال: علمني ليلة القدر. فقال: إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. لذا ليلة القدر ليلة ولاية أهل البيت، لأنه ليلة السعادة، سعد من ولاكم، كل هذين ارتباط، واحد مرتبط بالثاني، حقيقة واحدة من الواحد الأحد. عن فضل بن عثمان قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام: إنا أنزلناه في ليلة القال في ليلة القدر، قال: ما أبين فضلها على السور، على السور، إيش قد فضلها عظيم على بقية السور. قال: قلت: وأي شيء فضلها؟ شنو فضيلة سورة القدر؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها في ليلة القدر. قلت: في ليلة القدر التي نرجيها في شهر رمضان أو آخر شهر رمضان؟ قال: نعم، هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فيها.